بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كنت في البداية أود أن أتكلم عن مشكلات وحلول تتعلق بالمدارس، لكنني ارتأيت أن أتكلم بشكل عام ليستفيد الجميع سواء الطلاب أو غيرهم. المشكلة الأولى تواجه كثيرا من الأمة في هذا الزمن، شبابها وشيبها، نساءها ورجالها، شبابها وشيبها. مشكلة أن بعض الناس يعيش اليوم بغير هدف، يعيش لا يدري لما يعيش، من المسلمين ومن الكافرين. أما الكفار فلأنهم لا عقيدة لهم، أما المؤمنين فهي المصيبة الكبرى أن يعيش مؤمن بلا هدف. ما هدفك في الحياة؟ أن أصير مهندسا، طبيبا، شرطيا، ضابطا، أي من كان. طيب بعد ما تصير ضابط، بعد ما تصير طيار، بعد ما تصير طبيب، ما هدفك في الحياة؟ فقط أن تصبح طبيبا وينتهي الأمر؟ الله عز وجل حمل المؤمنين أمانة ما استطاعت السماوات أن تحملها وما استطاعت الأرضون أن تحملها. ما هي هذه الأمانة؟ إنها أمانة الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الجبل الأصم ما تحمل، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تبرع الإنسان وتبوع أن يحمل هذه الأمانة، لكن هل الإنسان قادر على أن يحملها وحملها الإنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا. بعض الناس ما يدري. طيب ليش أنت تأتي وتصلي في المسجد؟ ليش ما نصلي في البيت؟ طيب لما الله عز وجل شرع لنا هذا الدين؟ لما أرسل الرسل؟ لما أنزل الكتب؟ لما الله عز وجل جعل سننا في الأرض؟ لما خلق السماء والأرض أصلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تتعجب لما تسمع أن النبي ينام على حصير عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لجاءته كنوز من الجبال، جبال من ذهب تثير تحت قدميه، لو شاء. ينام على حصير، يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، يخرج من بيته يوما من شدة الجوع يبحث عن لقمة عيش يأكلها، لقمة طعام. فوجد من؟ أبا بكر. قال: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فوجد عمر فقال له: ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. تعرف لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده هم آخر، عنده هدف آخر، ليس هدفه من الحياة ملء بطنه أو قضاء شهوته، لا وربي، هدفه في الحياة قال: أمرت، لوحده قال: أمرت أن أقاتل الناس. الله أكبر، هو لوحده أمر أن يقاتل الناس جميعا. لأي شيء؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ادخلهم هذا الدين، إما بالطيب، إما باللين، إما بالرحمة، وإما بالقوة. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وحسابهم على الله عز وجل. ربعي بن عامر سمعت به، شاب بالثلاثينات، عرف هدفه من الحياة. ليش يعيش؟ يدري، يعلم لما يعيش. مرة دخل على فرس هزيل وثياب ممزقة ورمح مثلم، دخل على من؟ على ملك الروم، وعلى قائد، عفوا، فارس الفرس. دخل على قائد الفرس، فنظر إليه قائد الفرس وضحك عليه، قال: انظروا إليه، انظروا إلى فرسه، انظروا إلى رمحه، انظروا إلى ثيابه وجسمه. قال: ماذا تريدون؟ تريدون أن تفتحوا الدنيا بهذه الملابس، بهذا الفرس، بهذه الحالة الرثة وهذه الهيئة؟ فإذا به يقول بكل عز وافتخار، ربعي بن عامر، وقد ضرب الرمح في سجادة الفارسي، قال: نعم، جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فضحك عليه الفارسي، قال: أنتم تفتحون الدول؟ أنتم ما عندكم ملابس، ما عندكم دواب، ما عندكم أسلحة، أين تفتحون الدول؟ فإذا به يحمله على رأسه تراب، ويرجعه إلى الجيش. تعرف كم جيش المسلمين؟ 30,000 ولا شيء. جيش الفرس 280,000، تقريبا 10 أضعاف. 10 أضعاف، والفرس عندهم أسلحة، عندهم خطط، عندهم خبرة في الحروب. ولكن الإيمان إذا واجه الكفر، قل جاء الحق وزهق الباطل. نعم، مهما كان يملك من قوة، ومهما كان يملك من أسلحة، ومهما كان يملك من جيوش، لكنها قوة الله. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما فتح فإذا ب3 أيام من القتال، ويفر جيوش الفرس فرارا، يهربون. فلما فتحوا القصور، نظر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نظر إلى قصورهم وإلى ملكهم وإلى عروشهم، وهم يهربون، يهربون من الجحيم، يهربون من القتل، يهربون من الموت. نظر إليهم ثم قرأ قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون، تركوا الدنيا وهربوا، وزروع ومقام كريم. كم تركوا من هذا النعيم وتلك القصور وهذا الأثاث. هذا ربعي ابن عامر كان يعرف هدفه في الحياة. بعض الشباب تسأله: شنو هدفك في الحياة؟ اسأله عن يومه وليله. هدفه في الحياة أن تتعرف عليه الفتيات، كل يوم يتجول في الأسواق والمجمعات التجارية. طيب ليش؟ ما هدفك في الحياة؟ يقول: ما أدري، أنا أنام وأستيقظ، لأنام ثم أستيقظ، لأنام ثم أستيقظ. والله أعرف شبابا ينام 12 ساعة ينامون، يعني لو عاش 60 سنة 30 سنة نايم، 30 سنة من عمره نائم. طيب إذا استيقظ، هل ينفع أمته؟ هل يتعلم علما؟ هل يعمل عملا نافعا؟ هل يضر والديه؟ هل يصل أرحامه؟ هل يخدم أمته؟ لا، نومه أفضل من استيقاظه. بل إن بعض الشباب ترونهم في الأسواق يتجولون ويهيمون على وجوههم. لو سألت بعضهم: ما هدفكم؟ لا شيء، نتسكع في الأسواق. طيب وبعدين؟ ضاع الوقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا خطاب من؟ خطاب الله لمن؟ لكل الناس. متى؟ يوم القيامة، إذا تجمعوا على صعيد واحد يخاطبهم الرب: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عبد الله بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قبل أحد المعارك، أظنها أحد، تعرف ماذا قال قبل المعركة؟ قال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يعني يا رب أريد أن أنزف، فينزل دم ويسيل الدم ويسكب الدم على الأرض حتى ترضى عني يا رب. ثم قال: اللهم إني أتوق لرؤيتك فلا تردني هذا اليوم، أتمنى لقاءك يا رب. يتمنى الموت. هل هدفك في الحياة أن تعيش لله وتحيا لله وتعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله وتموت لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقتل عبد الله بن عمرو. جاء النبي إلى ابنه جابر، قال: يا جابر أتدري ما فعل الله بأبيك؟ تدري ايش صار بأبيك؟ جابر حزين، أبوه مات. قال: لا يا رسول الله، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد بعث أباك وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. فقال: يا عبد الله، تمنى يا عبد الله، ماذا تريد؟ رجل يتمنى لقاء الله، رجل يقول: يا ربي أريد أن يسيل الدم لأجل أن ترضى. فقال: تمنى يا عبدي. فقال عبد الله بن عمر، قال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فاقتل ابيك مرة اخرى. ولهذا تقولون هذا الذي تسحقه الدبابة وتفتته الصواريخ وتنافر جسمه من لغم قد تفجر في الارض، الا يتألم؟ ما والله ما يتألم، بل هو يتمنى ان يرجع فيتقطع الجسم مرة اخرى لله. قال اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاموت فيك ثانية. فقال الرب جل وعلا اني كتبت على نفسي انهم اليها لا يرجعون. فتمنى يا عبدي، تمنى شيئا اخر. فقال عبد الله بن عمر يا ربي اتمنى ان ترضى عني، اتمنى ان ترضى عني. فقال الله عز وجل لعبد الله عبدي قد رضيت عنك، عبدي قد رضيت عنك. يقول هذا النبي لمن؟ لابنه جابر. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الذي يتعاطى المخدر او يسافر للحرام او يعاشر النساء في كل مجلس او يذهب الى نوادي ليلية في بعض البلاد العربية قبل غيرها، يذهب الى نوادي ليلية ليس فيها الا الرقص والسكر والعربدة، هذا هل يعرف هدف خلقه في هذه الدنيا؟ والله ما يدري، والله ما ادري. الذي يعيش فقط لاجل ان يجمع الاموال، طيب الى متى؟ فقط اجمع الاموال. لما جمع المليون الاول اراد الثاني، فلما جمع الثاني اراد الثالث، فلما جمع الثالث عمره 60 و70 سنة ولا زال يريد ان يجمع الاموال، يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ هذا الرجل هل يعرف هدفه في الحياة؟ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله، بعض الناس يقول يا رب اذا حصلت على ربح من هذه الاسهم راح ابني مسجد، راح احفر بير، راح افعل وافعل، اكفل ايتام. مثل ما قال لي بعضهم، قال اذا نجحت في هذه الصفقه، صفقه بينه وبين وزاره الصحه، يقول اذا نجحت فيها سوف اكفل 200 يتيم، لان ارباحها بالخيال، ارباحها سوف تكون بالخيال. ولكن لما وفق فيها يتيم واحد ما كفل، اعرفه. ومرت الايام فخسر كل ما عنده، بل رمي في السجن. ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. بعض الناس شفت الرياضة، شفت المباريات، شفت الدوري وكأس العالم وبعض النوادي التي يدخلونها، الرياضة لا بأس بها. بعض الناس يجعل الرياضة غاية، ما يجعلها وسيلة. عند المسلمين الرياضة مطلوبة، لكن الرياضة وسيلة لأجل شيء آخر. بعض الناس لا، عنده هدفه في الحياة أن يصبح نجما في كرة القدم أو السلة أو الطائرة، أو يصبح نجما في بعض الألعاب. طيب وبعدين؟ صرت نجم، بل ربما تعطى أعلى الكؤوس، طيب بعدين؟ اعتزلت؟ بعدين من يذكرك؟ من يعلم عنك شيئا؟ انتهى الأمر خلاص. بعد الاعتزال سنة سنتين لو تمر في الشارع ما حد يدري عنك، بل بعضهم يعني أعانه الله، نسأل الله أن يعينه، بعضهم أصيب بالشلل ما درى عنه أحد. طيب وبعدين؟ صرت نجما في المباريات وصرت بطلا وصفق الناس بخطأ واحد يلعنه الجمهور، بعد أن كانوا يصفقون له. تعرف لما؟ لأنه جعل الرياضة غاية، ما جعلها وسيلة. شيخ الإسلام بن تيمية سمعتم به، كان عنده رياضة، عنده رياضة كل يوم. تعرف ما رياضته؟ كان كل يوم يصعد جبل. شيخ الإسلام بن تيمية يصعد جبلا، جبل كبير، وصعود الجبل من أصعب أنواع الرياضات. تصعد على جبل صعب جدا يا أخوان، يصعد جبل وينزل، ويصعد الجبل وينزل كل يوم بعد الشروق. قيل له لما تفعل هذا يا شيخ الإسلام؟ قال أتقوى للجهاد في سبيل الله، أتقوى للجهاد في سبيل الله. أين الرياضيون؟ أين اللاعبون؟ على الأقل نريد أن نراهم في صلاة الفجر بداية الجهاد، جهاد النفس. أين الرياضيون؟ أين أهل الرياضة؟ المعاهد الصحية قد ملأت البلاد، والناس قد يفخرون الآن بأجسامهم، ثم ماذا؟ هل نيتك أن تجاهد في سبيل الله؟ هل نيتك هذا الجسم؟ سمعت بخالد بن الوليد؟ رياضي من الدرجة الأولى، رياضي نجم، بل من أكبر النجوم وألمعها. خالد بن الوليد حصل على لقب ما حصل عليه إنسان في الكرة الأرضية. تعرف ما لقبه؟ سيف الله. هو على الأرض يمشي لكنه سيف الله، سله الله على الكافرين. حتى في إحدى المعارك قال له أحد النصارى، قال من سماك سيف الله؟ قال من سماك سيف الله؟ صدق، صدق الذي سماك سيف الله. نصران يقول عن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ما في موضع في جسمه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه إلا في ضربة. فتش في جسمه كل ضربات، ظهره، بطنه، رجله، يداه، كل جسمه في ضربات، إما ضربة بخنجر أو برمح أو بسهم أو كل جسمه ضربات. تعرف كيف مات خالد بن الوليد؟ مات خالد بن الوليد في غير معركة، مات على الفراش. يقول لمن حوله، ما من معركة سمعت بها إلا خضتها قبل الإسلام وبعده. رجل بطل قبل الإسلام وبعد الإسلام، يقول كل المعارك خضتها، ما سمعت معركة إلا ودخلتها. يقول أنافح المشركين بصدري، مو برمحه، لا بصدره، درعه صدره رضي الله عنه. يقول وها أنا اليوم أموت على فراشي كما يموت البعير، كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أهل الخوف، أهل الجبن، يقول لا نامت أعينهم، كل المعارك دخلت ومت على الفراش، لأن الجهاد لا يقرب موتا، والهروب من الجهاد لا يباعد موتا. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عمرو بن الجموح سمع بآيات الجهاد وأحاديث الجهاد وكان أعرج، الأعرج ما عليه جهاد، الأعرج والأعمى والمريض واللي عنده أعذار ما عليه جهاد، الله عز وجل رفع عنهم الجهاد. كبير السن ما عليه جهاد، خلاص ما يستطيع أن يمشي، كيف يجاهد في سبيل الله؟ المرأة ليس عليها جهاد، الطفل ليس عليه جهاد إلا أن يبلغ 15 سنة، 15 سنة يبدأ الجهاد يلزمه. لكن هذا الرجل أعرج سمع بآيات وأحاديث الجهاد، فجاء إلى أبنائه قال جهزوني. قالوا يا أبانا على أي شيء نجهزك؟ قال الجهاد. قالوا أنت أعرج وقد عذرك الله عز وجل. قال إني أريد أن أمشي بعرجتي في الجنة، أريد أن أدخل الجنة وأنا أعرج، إيش تبون مني؟ أريد الجنة. فقالوا له يا أبانا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إلى الرسول فقالوا إن أبانا أعرج، إن أبانا أعرج ويريد الجهاد. فقال النبي دعوه، دعوه ولا تمنعوه، رجل يريد الجهاد ليش تمنعونه؟ فإذا به يجهز، وقال لأبنائه والله والله لأقزحن عليها في الجنة، أي لأمشين على العرجة في الجنة. وشو شلون يقسم بالله أن يمشي في الجنة؟ فإذا به يدخل المعركة فيموت فيها شهيدا، شهيدا لله. فقال النبي بعد أن مات قال عليه الصلاة والسلام والله والله رأيته يمشي برجلين صحيحتين في الجنة، رأيته يمشي برجلين صحيحتين في الجنة. كنا جبالا نفتخر بالماضي، كنا جبالا فوق الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كل الدول نعم تكبر وتكبر وتعظم ولكن لها نهاية، إذا شاء الله عز وجل تنتهي. ولهذا انظر أين الدولة الروم، أين دولة الفرس، أعظم دولتين في الأرض، انتهت، زالت من التاريخ. فجاءت الدولة الإسلامية العظيمة التي ملأت الأرض بالعدل وبالنور وبالإيمان، أدخلت الشرق والغرب في دين الله، أدخلتهم الجنة بالسلاسل، ثم دخلوا في دين الله أفواجا. وظلت الدولة الإسلامية الأموية والعباسية، أين الدولة العثمانية التي كانت تحكم الأرض شرقا وغربا؟ كل هذا قد ذهب. أين المملكة البريطانية العظمى؟ كلها قد ذهبت. أين الاتحاد السوفيتي، الاتحاد الذي غزا الفضاء قبل غيره؟ لا يجدون الآن الخبز في بعض ديارهم يأكلونه. سنة الله عز وجل، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن سأت أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد لهم، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. المشكلة الثانية، واسمحوا لي على السرعة لأنني لا أريد أن أخذ الوقت كله، أريد أن أختصر في الحديث. أما المشكلة الثانية، مشكلة أمتنا الشهوات، مصيبة والله يا أخوان. اليوم نعيش مشكلة أمة الإسلام، مشكلتها في الشهوات. حتى صار المصلي فينا يكبر للصلاة، يخرج من المسجد يرى أمام عينيه الشهوات، يدخل البيت الشهوات، يشتري بضاعة من السوق حاجة الشهوات، يذهب إلى المدرسة الشهوات، يفتح التلفاز الشهوات، يفتح الجرائد الشهوات، ملأت الدنيا الشهوات، حتى صارت كالفتن كقطع الليل المظلم. واسمحوا لي على السرعة لأنني لا أريد أن أخذ الوقت كله، أريد أن أختصر في الحديث. أما المشكلة الثانية، مشكلة أمتنا الشهوات، مصيبة والله يا أخوان. اليوم نعيش مشكلة أمة الإسلام، مشكلتها في الشهوات. حتى صار المصلي فينا يكبر للصلاة، يخرج من المسجد يرى أمام عينيه الشهوات، يدخل البيت الشهوات، يشتري بضاعة من السوق حاجة الشهوات، يذهب إلى المدرسة الشهوات، يفتح التلفاز الشهوات، يفتح الجرائد الشهوات، ملأت الدنيا الشهوات، حتى صارت كالفتن كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا. كم نسمع من شباب يصلون الفجر معنا، يصومون التطوع معنا، يحفظون القرآن معنا، أين هم الآن؟ انتكسوا إلا من رحم الله، انتكسوا. بعضهم إذا سمع الأذان الآن حتى ما يقوم ويتوضأ للصلاة. تعرفين غزت الشهوات قلبه، تراب الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأيما قلب أشربها، يعني شاف الصورة في المجلة فرح، بدأ يطالع، شاف القناة الفضائية استمتع، خلي يشاهد، أتاه فيلم خذ ينظر ويستمتع، سمع أغنية جديدة وضعها، أراد أن يغلق استمتع بالصوت، استمر يسمع الأغاني، دخلت الشهوات إلى قلبه. فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها، أول ما سمع الأغنية أطفأ المذياع، شاف برنامج خليع قلب القناة، فتح الجريدة على صورة على الصفحة، سمع الشهوات غادر المجلس. وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، نور نور في القلب، حتى تعود القلوب على قلبين. شو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قلب قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. شفت الكوب المقلوب تحط في ماي ما تستطيع، خلاص كوب ومقلوب ما في شيء، ما راح يستفيد، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقلب أبيض كالصفا كالصفا أملس، الله أكبر، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تعرف قلب من هذا؟ قلب رجل في السوق، دخل إلى محل، شاف فتاة يريد أن يشتري، فضحكت في وجهه فصد عنها، فعرضت نفسها عليه، فقال لها يا فلانة إني أخاف الله، إني أخاف الله. يمشي في الشارع يوما فتناديه فلان، ينظر فإذا فتاة أجمل من القمر، ينظر إليها وتنظر إليه فتبتسم فيصد عنها، فتناديه تقول يا فلان ألا تريد أن تكلمني، فيرد عليها فيقول يا فلان اتق الله فإني أخاف الله، إني أخاف الله. كما قال الله عز وجل عن نبيه يوسف، قال قالت هيت لك. قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مصيبة أمتنا الشهوات. شوف القنوات الفضائية اليوم أخوة، خلونا منصفين شوي. قنوات فيها خير، نعم قنوات الفضائية فيها دروس، فيها بعض المواعظ، لكن خيرها قليل بالنسبة للشر. يا ليت الخير يزيد. بعض القنوات خيرها كثير، لكن بعض القنوات شرها عم وضم. قنوات 3 ساعات لقاء مع من؟ مع من اللقاء؟ تظن مع مجاهدين؟ مع حفظة قرآن؟ مع طلبة علم؟ لا والله، 3 ساعات مقابلة مع نجمة من النجوم. مشهورة هذه النجمة بأفلام الإغراء والجنس، يجعلونها نجمة قدوة. قدوة لمن؟ قدوة لفتياتنا. وهذا الشاب مغني لا يعرف إلا السكر والعربدح، بل عنده بعض الأغاني التي فيها الكفر الصراح بالله عز وجل، كفر صراح، وبعضها استهزاء بالدين والقرآن. سور كاملة تغنى بالموسيقى والطرب، ويجعلون الرجل قدوة لشباب المسلمين. 3 ساعات تعرض مقابلة، من يعاشر، من يحب، ماذا يلبس، ما جدوله اليومي، ماذا يفعل، ما تاريخك، ما مستقبلك، ما أحدث أغانيك. 3 ساعات مع أمثال هؤلاء. ماذا تتوقعون من الجيل؟ صغار يفتحون مجلات، وأطفال يفتحون بعض المجلات والجرائد، ينظرون إلى لقاءات مع النجوم. بل لهم والله ليسوا بنجوم، إنما النجم الذي أطاع الله عز وجل فارتقى فوصل إلى السماء، سجد مرغ جبهته لله، ولكنه وصل إلى السماء بعلو إيمانه بالله عز وجل. هذا هو النجم، ليس النجم الذي غنى، الذي عاشر النساء، ليس النجم، ليست النجمة التي تعرت وكشفت جسدها للناس، ليست النجمة التي عرت جسمها أمام كل ساقط ولاقط فصارت نجمة للمسلمين. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. النجم، اسمع إلى النجوم يا عبد الله، النجم هو علي بن أبي طالب. نجم، وأي نجم؟ أشجع الناس، أشجع الناس في عصره وفي عهده، في خلافته. لما سأل الناس في الكوفة علي بن أبي طالب على المنبر، قال أيها الناس في الكوفة من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب الذي واجه مرحب، سمعتم بمرحب؟ هذا بطل يهود، رجل من أبطال اليهود، قام أمام المسلمين وقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. رجل كبير، جسم ضخم، مترس بالسلاح، أقوى شجعان اليهود. قال من يخرج من المسلمين؟ تظن من يخرج؟ خرج شاب صغير، شاب في العمر صغير لكن في الإيمان كبير، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله البطل. خرج له علي، قال من أنت؟ قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كلي في غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيل كيل السندرة، أنا منظري كريه، أمي ما سمتني كما تسمي الآن الأطفال، يسمون الأطفال بأسماء البنات ويعودون الأطفال على الدلع والدلال. قال أنا أمي منذ الصغر تقول لي أنت حيدرة، أنت أسد، منذ الصغر تعلم على أن يكون أسد، أن يكون أسدا. فقال ابحث عن غيرك، يأتيني عمك، يأتيني فلان، ما وجد غيرك يخرج لي. قال والله، يقول مرحب، قال يا فلان إني لا أحب قتلك، يعني أنا ما أحب أقتلك، أنت صغير سن، وين أقتلك أنت؟ يأتيني رجل آخر، فقال علي بن أبي طالب أما أنا يا مرحب فأحب قتلك، إذا أنت ما تحب قتلي ترى أنا أحب قتلك. فبدأت المعركة وثار الغبار، وضرب مرحب ترس علي فشقه نصفين، فأصاب السيف علي بن أبي طالب فجرحه، وثار الغبار، والصحابة ما يدرون، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف ينتظر، يحب علي حبا جما، فإذا بالصحابة بعد قليل يكبرون الله أكبر الله أكبر، فالنبي علم أن علي بن أبي طالب قد انتصر. فلما انجلى الغبار وجدوا مرحب قد انقطع نصفين، شقه علي بن أبي طالب إلى قطعتين، ما نصف في هذا الناحية ونصف في هذه الناحية، ضربه علي بسيفه فقسمه نصفين. تعرف لما؟ لأنهم رجال ما تربوا على الشهوات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. علي وسعد وابو عبيدة وعمر وغيرهم من الصحابة كانوا يبكون. تعرف ليش يبكون؟ إذا فاتهم الجهاد يبكون في قراءة القرآن في الليل. أما بعض شباب المسلمين اليوم يبكون، تعرف ليش يبكون؟ يبكي في الليل لأن عشيقته ما اتصلت عليه، يبكي لأن فريق الأوروبي انهزم، يبكي لأن صاحبته راحت لفلان وتركته. أمة هذا هو حال بعض شبابها، كيف ينصرها الله؟ لا والله لا ينصرها. في عمورية، سمعتم بعمورية؟ رومي نصراني جاء إلى امرأة في السوق تحرش بها فردت عليه فضربها على وجهها صفعها فسقطت المرأة، ثم قالت ومعتصمة. فضحك الرومي يضحك، أين المعتصم عنك يا مجنونة؟ المعتصم على كرسيه يلهو ويلعب بجواريه وما أدراه عنك. فسمع مسلم هذا الحديث فذهب إلى المعتصم ودخل عليه في القصر وقال له هذا الكلام، رومي ضرب امرأة واحدة وزعم أنك لا تدري عنها. فغضب وانتفض ثم أقسم أن لا يمس رأسه ماء جنابه، ما أغتسل من جنابه، يعني ما يجامع امرأة من نسائه حتى يدك الأرض دكا ويفتح البلاد. فسير جيشا، سير جيشا قوامه 90,000 كما قال الشاعر، 90,000 كآثاب الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. 90,000 يدكون الأرض دكا، وما ابتسم المعتصم حتى دك الأرض دكا وفتح المدينة وقلبها على رأسهم وقتل من قتل من النصارى، حتى قيل أن القتلى بلغوا آلافا مؤلفة. كيف يعتدون على امرأة من المسلمين؟ أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ ألإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم؟ أو ما كنت إذا الموت اعتدى موجة من لهب أو من دم؟ ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماءنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أخي جولة في مجمعاتنا على البحر وبعض المجمعات في السالمية وبعض الشوارع في البلد، تعرف كيف أن الشهوات قد غزت ودخلت من الفضاء ومن البر ومن البحر، دخلت الشهوات من كل مكان، حتى غزت الشهوات بعض غرف النوم، وصار الأب يفتح التلفاز في غرفة نومه فيرى ما يرى من شهوات. يخبرني أحد الشباب التائبين، أسأل الله له الثبات، يقول يا شيخ كنا في السابق نتجول في الأسواق ونبحث في المجمعات، يقول أما اليوم الشباب ما يفعلون هذا، واذهب إلى الشوارع ما تجد الأرصفة الشباب يجلسون. قلت له ليش؟ قال يا شيخ عندنا الفضائيات ونطلع. يقول يا شيخ عندنا ما يسمى الديجيتال ولن أفصل. يقول والله في يوم من الأيام جئت بالجهاز، يقول من الصباح إلى اليوم الثاني الصباح ما طلعت الغرفة، ما طلعت من باب الغرفة، مثل ما طلعت أتغدى ولا أتعشى، قال والله أطلب العشاء من المطعم عشان يجيني في الغرفة. يقول 24 ساعة قاعد أمام الجهاز. وبعدين يقول رأيت كل ما يرى إنسان، كل الشهوات، كل الأفلام الخليعة. بعدين يقول كنت أن أموت في ذلك اليوم، يقول فعلت كل شيء ولكن دخل في صدري ضيق وهم ونكد وحسرة. قلت له تعرف لما؟ قال لما؟ قلت لأن الله يقول ومن أعرض، وخصليت في ذلك اليوم أول صلاة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آخر مشكلة، عندي مشكلات كثيرة ولكن أقتصر على الأخيرة. آخر مشكلة، مشكلة ضعف الإيمان. حتى رأينا بعض الشباب ظاهره السنة وباطنه الخراب، لا شيء، جوفه أبدا. يقول لي أحدهم، يقول والله يا شيخ حتى بدأت أفكر في المعاصي وأنا ساجد. يقول أنا ساجد أفكر في المعاصي، كلما خلا بالمعصية فعلها. يقول لم يبق من ديني إلا المظهر، لم يبق إلا الشكل. سل عنه في صلاة الفجر لا تجده إلا نادرا إن صلى. سل عنه في صيام النافلة أبدا، من رمضان أو من ست من شوال إلى اليوم لم يصم شيئا. سل عنه في قيام الليل يقول لك هل هذه صلاة مشروعة أم لا، نسيها. سل عنه عن القرآن، منذ متى ختمت القرآن آخر مرة؟ لقال لك لا أذكر، ربما في رمضان لم أختم القرآن إلى اليوم، ورمضان على الأبواب لم يختم القرآن مرة واحدة. إنما المؤمنون، تريد أن تعرف مقياس الإيمان؟ شو مقياس الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده رضي الله عنهم أجمعين، قبل الوضوء، عند الوضوء لونه يتغير، لون الوجه يتغير، يصفر اللون، شفت الخايف يتغير وجهه هكذا يصفر لونه. فيقولون له لما يحصل لك هذا، لما يصفر لونك يا فلان؟ قال تدرون، بين يدي من أقف؟ تدرون راح أوقف بين من؟ بين يدي الله. لما لا أخاف؟ إنما يخشى الله، من عباده العلماء. غريب انك تجد طلبة علم يطلبون العلم ويحفظون الآيات والأحاديث والسنن ويقرؤون في الفقه وفي المعاملات وفي العبادات وفي العقيدة وفي السيرة وفي كل العلوم الشرعية. طيب بعدين؟ نفس الإيمان، نفس العبادة. يقول أحد السلف كلما أحدث الله لك علما أحدث له عبادة. لابد أن يزيد الإيمان، لابد أن تزيد الطاعة. يوم ليلة من الليالي دخل بلال على حبيبه عليه الصلاة والسلام فرأى قدمه وتفطران ورآه يبكي، قال لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل، لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هل جلست في المسجد يوما وفتحت آل عمران وفي آخر الصفحتين فتحت المصحف وبدأت تقرأ وتتفكر فيها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اقرأ القرآن. تريد ان يرتفع الايمان؟ الليلة ابدأ، الليلة، نعم، افتح المصحف لوحدك، ما في افضل من القرآن، ما في افضل شفاء للقلوب من القرآن ابدا. لا طبيب نفسي ولا شيخ ولا موعظة واعظ ولا درس ولا اي انسان في الدنيا، ما في افضل من كلام الله عز وجل. اما تقرأ او تسمع، الليلة اجلس واجعل لنفسك جدولا. اضعف الايمان بالشهر تختم القرآن مرة، يعني باليوم جزء، هذا أقل شيء. وزع إذا استطعت بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد العشاء، والليل طويل الآن بدأ يطول، اجلس في المسجد لوحدك أو في البيت لوحدك، فافتح المصحف وابدأ، وقل يا رب هذه بداية بيني وبينك، عهدتك يا رب أن أبدأ بقراءة القرآن، وعجلت إليك ربي لترضى. أقرأ. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما مرضك، قسوة قلب، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اقرأ بشرط تدبر أخي الكريم، والله نصيحة قبل نختم المجلس، اقرأ الليلة القرآن بتدبر وانظر الفرق، اقرأ آية آية آية آية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أضرب لك مثل، هل قرأت قول الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سمعت الآية هذه؟ هل تدبرتها؟ اقرأ وانظر للناس، كأن الله يتكلم عنا اليوم. اي والله كأن الله عز وجل يصور مجتمعاتنا، يسمعون القرآن، يرون الآيات. كم علامة من علامات الساعة التي تدل على اقتراب الحساب للناس والناس في غفلة؟ كم؟ ما نعدها. علامات الساعة اليوم ما تعد. قبل أيام جاءني بالإنترنت بالبريد الإلكتروني جاءتني رسالة من أحد الإخوان، أحد الإخوة، يقول في دراسات تبين أن نهر الفرات، تعرفون نهر الفرات؟ أن نهر الفرات كل سنة ينقص، كل سنة ينقص. أسباب: قلة أمطار، ثانيا السدود في تركيا، في سوريا، في العراق، في سدود، كل سنة قاعد تبنى سدود، النهر ايش قاعد يصير فيه؟ قاعد ينقص ينقص ينقص. أليس هناك حديث، مو شرط أن ينطبق على هذا الوضع، لكن هناك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحصر الفرات، سوف يأتي يوم الفرات ينتهي معه. هذا حديث صحيح من علامات الساعة، والنبي ما رأى الفرات، ما أدراه بالفرات، وما أخبره أن هذا الأمر سوف يحصل بعد 1400 سنة. بدأ الفرات بالتناقص، قد يكون هذا هو الوقت وقد يكون غيره، الله أعلم، العلم عند الله، ولكن سوف يأتي يوم يحصر الفرات فينتهي، يحصر الفرات عن جبل من ذهب. سوف تسمع هذا الأمر إن كنت حيا أو يسمعه من بعدك. يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يطلع تحت الفرات جبل كل ذهب، يتقاتل الناس عليه، فلا يبقى من المئة إلا رجل واحد، وكل الناس يقول أنا الذي سوف أبقى. أي هذا تحذير، إذا سمعت بهذا الجبل لا تذهب، الناس يتقاتلون، ما يبقى من المئة إلا الواحد من الذي سوف يبقى. ألا تقرأ القرآن وتتدبر؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. حتى لا نطيل، نكتفي بهذه المشكلات التي تواجه كثيرا من شبابنا وشيبنا ونسائنا ورجالنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة في الإدارة الثقافية في إدارة المساجد بمحافظة حولي على هذا المجهود الطيب وعلى هذه المحاضرات التوعوية المفيدة النافعة خاصة في هذا الزمن وهذا الوقت، وأسأل الله أن يكون هذا في ميزان أعمالهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.